الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، فنجاوب الأسئلة الواردة في دروس الخدمة. ونحن في يوم الاثنين السادس أو الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يسددنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. سائل يقول: إذا علمنا أن العيد غدا فماذا نفعل من الليل حتى صلاة العيد؟ من بعد أن يعلن أن غدا عيد، أو إذا كملنا رمضان 30، فإن التكبير المطلق هو المشروع حتى وقت صلاة العيد، وكذلك إخراج زكاة الفطر سواء عن طريق الأونلاين أو إيصال ذلك لمن عنده التصريح إلى المحتاجين، والله تعالى أعلم. يقول السائل أو السائلة: نزل معي دم وأنا صائمة قبل الفطور في 20 دقيقة، نقطة بسيطة، وبعدها لم ينزل شيء، وقبله في يومين صار نفس الشيء، هل أقضي اليومين أو ما عليه قضاء، مع العلم أن الهرمون عندي غير منضبط والدورة غير منضبطة؟ إذا كنت من المتميزات تميزين بين لون دم الحيض ولون دم الفساد، وعلمت وتيقنت أن هذا الدم دم حيض، فهذا اليوم واليوم الذي قبله تقضينه، وأما إذا كنت لا تتميزين أو لم تعرفي هل هو دم حيض أو دم مرض، فحينئذ تنظرين هل هذه أيام حيضتك أو لا، فإن كان أيام حيضتك فأيضا ليس عليك صيام، وإذا لم يكن أيام حيضتك فهو دم فساد فليس عليك قضاء، وصومك صحيح إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ماذا يعني قوله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، التي ذكرت في آية سورة النساء؟ المقصود بالكلالة كما اتفق على ذلك المفسرون: الرجل يموت وليس له أصل وارث وليس له فرع وارث، أو المرأة تموت وليس لها أصل وارث ولا فرع وارث، بمعنى مات إنسان وليس عنده أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن، فهذا يسمى الكلالة. من يرث الكلالة؟ الذي يرث الكلالة هم الحواشي، والحواشي هم الإخوة وأبناؤهم، الإخوة وأبناؤهم والأعمام إذا لم يكن الإخوة موجودين. يقول السائل: ما هي الضوابط الشرعية لكسب المال عن طريق إعلانات على موقع أو قناة يوتيوب؟ الضوابط الشرعية لكسب المال عن طريق الإعلانات والدعايات في موقع اليوتيوب: أولا أن يكون هذا الموقع يكون ناشرا للخير، وأن يكون ليس فيه ما يخالف الشرع، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يعلن إعلانا في هذا الموقع أن يقول الحق والصدق، وأن لا يكون الإعلان والدعاية بسبب المال، والواقع على خلاف ما هو موجود في الإعلان أو على خلاف ما هو موجود في الدعاية، وأن لا يتخلل هذه الدعايات شيء من المحرمات ككشف العورات أو الغناء أو الموسيقى ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. تقول أو يقول السائل: هل الحقنة الشركية لعل المقصود الشرجية مفسدة للصوم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحقنة الشرجية أيا كان نوعها مفسدة للصوم، وذلك لأن هذه الحقنة من طريق الشرج، بل وكذلك من طريق الإحليل أو من طريق الفرج، يصل إلى الجوف، لأن جوف الإنسان من بعد الحلق، جوف الإنسان من بعد الحلق إلى ظاهر القبل والدبر، هذا كله جوف، فإذا أدخل الإنسان الحقنة أيا كان نوع الحقنة، سواء كانت تحميلة مضاد أو كانت الحقنة لتخفيف الحرارة، أو كان لأن هذه الحقن لا تخلو من وجود المياه ومن وجود المكونات والمرسبات فلا يجوز. والصحيح من أقوال العلم أن الحقنة الشراجية مفسدة للصوم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل عدم تسمية المولود على اسم الأب عقوق إن كان الأب يريد هذا ولكن والد الطفل لا يريد أن يسمي المولود على أبيه؟ إن كان اسم أبيه اسما قبيحا فليس من العقوق أن لا يطيع أباه، بل من البر بالابن أن يختار لابنه اسما جميلا. أما إذا كان اسم أبيه اسما حسنا فإنه يكسب بطاعة أبيه أمرين: يكسب بر أبيه ويكسب البر بالابن، فأولى له أن يطيع أباه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هناك برنامج على اليوتيوب يشرح فيه أنه إذا أكملت ختمة القرآن في 6 أيام كل يوم 5 أجزاء وكررت ذلك 3 مرات فإنه يحصل لك ما نويت من زواج من ثروة وإلى آخره، وأيضا إذا قرأت قبل النوم سورة كذا وكذا وكررتها 30 مرة تستطيع أن ترى من عمل لك سحرا وتتخلص من السحر. هذا كله من الدجل ومن الكذب، ولم يأتي شيء في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من وضع الوضاعين وكذب الكذابين ومن دجل المدجلين. فالواجب الحذر من هذه المواقع ومن هذه الطرق المبتدعة. قال الله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فنسأل هؤلاء سؤالا واحدا: هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت هذا عن النبي والصحابة؟ يقولون لا. إذا هل أنتم أنبياء ورسل تشرعون؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. يقول السائل: ما حكم دراسة العلوم الإنسانية؟ العلوم الإنسانية هي صنائع مباحة ما دامت تخدم الإنسانية، مثل كون الإنسان يتعلم علم الأرض والجيولوجيا أو علم السماء والفضاء أو علم النباتات أو علم الهندسة أو علم الطب ونحو ذلك. كل هذه علوم إذا نوى بها أنه ينفع الأمة فإن شاء الله عز وجل أنه يؤجر بهذه النية، وإن كان في نفس دراسة ذلك هذه العلوم لا أجر فيها بخلاف العلم الشرعي. يقول السائل: ما حكم الاشتراك في مسابقات القرآن علما أن جوائزها غالبا تكون صدقة أو زكاة، فهل يجوز لغير مستحق الصدقة الاشتراك فيها؟ أولا، إذا علمت أن هذه الجوائز من الصدقات ومن الزكوات فلا يجوز للقائمين على مثل هذه المسابقات أن يقيموا مسابقات بأموال الزكاة، لأن أموال الزكاة لهم مستحقون خاصون ذكرهم الله في القرآن، فلا يجوز صرفها لمثل هذه المسابقات. أما بالنسبة للصدقات المطلقة غير الزكاة، فإن جمعت هذه الأموال لأجل المسابقات القرآن فلا بأس حينئذ من إقامة المسابقات القرآنية بهذه الصدقات التي جمعت خصيصا لهذه المسابقات، وحينئذ وعليه يجوز للإنسان أن يشارك في مثل هذه المسابقات. أما إذا كانت من أموال الزكوات فلا تجوز المشاركة في مثل هذه المسابقات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما الحكم في تأخير سنن الفطرة عن 40 يوما؟ لعل مقصود السائل بسنن الفطرة ما جاء في الأحاديث، وهي قص الشارب ونتف الإبط والشعر الموجود تحت الإبطين وحلق العانة أو كذلك تقليم الأظافر. هذه المسألة مبنية على أمرين: الأمر الأول أن هذه الأشياء إذا كانت تطول وتفحش فيجب أخذها بعد 40، أما إذا كانت لا تطول وليست بفاحش فحينئذ تبقى على يبقى على الندب والله تعالى أعلم. مثلا إنسان شعره لا يخرج كل 40 يوم مثلا، وإنما يخرج كل 2 شهر، فلا بأس أن يزيل شعره كل 2 شهر ولا يأثم في التأخير، وإنما يقيم السنة إذا وجد الداعي، ويجب إذا فحش الأمر والله تعالى أعلم. يقول: من قام ودعا نصف ساعة مثلا في ليلة القدر هل يحتسب له قيامها إيمانا واحتسابا؟ من قام في ليلة القدر سواء بصلاة أو بتلاوة أو بدعاء أو بذكر فإنه إن شاء الله عز وجل يعتبر ممن قام ليلة القدر. وأقل ما يتصور في قيام ليلة القدر أن الإنسان يصلي 2 ركعة ثم يصلي الوتر، فسواء كان نصف ساعة أو أكثر وهو الأفضل، أو كل الليل وهذا هو الأفضل، لا سيما وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، وأيضا في سنن أبي داود بلفظ أتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فافتتح بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء، وهذا دليل على جواز التطويل في مثل هذه الليالي المباركة والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز للزوجة أن تحضر الطعام لزوجها الذي لا يصوم لعذر مقبول؟ طبعا باتفاق العلماء يجوز للزوجة أن تحضر الطعام لمن هو معذور ولا يصوم، كما لو كان زوجها مريضا أو كان عندها بنتا عليها الدورة الشهرية، أو كان هناك أحد الأشخاص الذين هم من أهل الأعذار، فيجوز أن تحضر الطعام لهؤلاء، لكن عليهم أن يستروا على أنفسهم وأن لا يظهروا الإفطار أمام الصائمين. يقول السائل: نحن في بلدنا عند دخول شهر رمضان الدول المجاورة أعلنت دخول رمضان في يوم الجمعة، وعندنا أعلن دخول رمضان في يوم السبت، وأنا صمت يوم الجمعة، هل صومي صحيح؟ وإذا تم رمضان ودخل يوم العيد هل أفطر مع بلدي أم مع الدول التي صمته معها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا كان يعيش في بلد ما فعليه أن يصوم مع ذاك البلد وأن يفطر مع ذاك البلد، ولا ينبغي للإنسان أن يظهر مخالفة ولاة أمر المسلمين والله تعالى أعلم. يقول السائل: كلما أدعو يأتيني الشيطان يقول لي دعاؤك لا يستجاب لأنك تسرح، ما أعرف ما معنى تسرح أو ما شابه ذلك، وأقول له بل مستجاب ورغما منك، فهل هذا الفعل صحيح؟ ينبغي على الإنسان حينما يدعو أن يستحضر 3 أمور: الأمر الأول أن يستحضر كرم الله عز وجل ورحمته وفضله الواسع العميم، الثاني أن يدرك أنه لم يرتكب مانعا من موانع استجابة الدعاء مثل أكل الحرام، لم يدعو بقطيعة رحم ونحو ذلك من الأمور التي تمنع إجابة الدعاء. الأمر الثالث أن يستيقن المؤمن أن الله عز وجل يستجيب دعاء، كما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلا استجيب له، أو أخر له من الشر مثله، أو أدخر له ذلك يوم القيامة. إذن فكل إنسان حينما يدعو فإن الله عز وجل سيستجيب له إن عاجلا أو آجلا أو مدخرا، ولله المثل الأعلى. يجب على الإنسان أن يرجم شيطانه بمثل هذه الأجوبة. لو دخل الإنسان على رجل كريم مشهور بالكرم مثل ما هو مشهور عن حاتم الطائي أنه كان كريما مشهورا بالكرم، حتى إن أعداءه يدخلون عليه فيكرمهم، طيب إذا كان هذا حال حاتم الطائي وهو إنسان بشر يكرم أعداءه لأنهم دخلوا عليه ويضيفه، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ هو سبحانه يستجيب دعوة المشرك إذا أخلص، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له، فكيف بالمؤمن الموحد؟ ولكن يؤخر لحكمة جل في علاه، ولا يرد دعوة من ترك الحرام وأكل الحرام ولم يدعو بقطيعة الرحم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندي كتابان ولا أعلم صحة الكتابين، كتاب الكبائر للذهبي وكتاب العقيدة الإسلامية لعبد الرحمن حبنكة، فهل تنصحوني بقراءتهم؟ أما كتاب الكبائر للحافظ الذهبي فهو من أنفع الكتب في هذا الباب، والحمد لله قد يسر الله عز وجل لنا أن قرأنا هذا الكتاب وعلقنا عليه، وموجود في خدمة الدروس، يمكن مطالبته وتسمع ما علقنا على هذا الكتاب مع قراءتك لهذا الكتاب النفيس الذي لم يؤلف في الباب مثله. وأما كتاب العقيدة الإسلامية لعبد الرحمن بن حبنك الميداني، فهذا الكتاب عليه بعض المؤاخذات، وأنصح الأخ أن يقرأ الكتب التي ألفت في العقيدة الإسلامية الموثوقة، مثل كتاب العقيدة الصحيحة مجمع الملك فهد، وكذلك كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب وشروحاته، كذلك العقيدة الطحاوية وشرح ابن أبي العز، وكذلك العقيدة الواسطية وشروحاتها. يقول السائل: زوجتي ولدت قبل 10 أيام، زوجتي ولدت قبل 10 أيام، تستفسر عن حالتها حيث إنها والدة بعملية قيصرية وأتمت 10 أيام منذ ولادة، إلا أنه توقف عنها نزول الدم منذ 3 أيام مع عدم وجود كدرة وصفة، فما الحكم؟ هل تعتبر طاهر وتصلي وتصوم أو لا؟ أولا، الظاهر من هذا السؤال أنها ولدت بعد التمام بعملية قيصرية. ما دام أنها ولدت بتمام في هذه العملية القيصرية أو بعد 4 أشهر وتبين الخلقة، فهذا الدم النازل هو دم نفاس، هذا الدم النازل هو دم نفاس، وليس هذا بدم فساد، إنما دم الفساد فيما لو أجريت العملية قبل 4 أشهر وقبل تبين الخلقة. وبناء على هذا، فإذا كان هذا الدم دم نفاس، فمتى ما توقف هذا الدم ولو بعد يومين أو لحظة أو بعد 10 أيام، فتعتبر هي طاهرة فتصلي وتصوم باتفاق الفقهاء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: الشيخ ابن باز رحمه الله قال: مقدار الصاع 3 كيلو إلا ثلث، والأحوط 3 كيلو جرام، هل هذا المقدار الذي ذكره الشيخ رحمه الله يعم جميع الأطعمة من الرز ودقيق والعدس والتمر، أو يختلف المقادير باختلاف الأصناف؟ بالنسبة للمقادير لا تختلف، فالطعام صاع من طعام، سواء كان الطعام تمرا أو عدسا أو فولا أو رزا أو طحينا أو برا، أيا كان فهو صاع، فالمقدار لا يختلف، ولكن الذي يختلف هو الوزن، فليس وزن الصاع من التمر كوزن البر من التمر. وأنا شخصيا أعلم أن هناك تفاوت، لكن كم التفاوت على وجه الدقة لا أعلم، فحينئذ نقول الواجب على من يخرج زكاة الفطر أن يخرج صاعا من الأرز ومن الدقيق أو العدس والتمر. بالنسبة للرز فكما قال الشيخ بن باز رحمه الله هو يعني 3 كيلو جرام تقريبا من باب الاحتياط، وإن كان بعض العلماء يقول 2.5 كيلو. وأما بالنسبة للدقيق والعدس والتمر فهو مقارب لهذا الوزن، ولكن لا أعلم تحديده بالكيلوات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز الزكاة مبالغ مالية تعطى للمساجين؟ الجواب أن الزكاة الواجبة في الأموال في الذهب والفضة وما قام مقامهما من هذه الدنانير والدراهم والريالات والدولارات، هذه الزكاة إذا وجبت في هذه الأموال فيجوز إخراجها للمساجين الذين هم فقراء، أو حبسوا بسبب الدين، بشرط أن يكون هذا الدين لا بسبب إفراط وتفريط منهم. فمثلا لو كان هناك مساجين سجنوا لأجل أنهم لعبوا القمار وركبتهم الديون فلا يعطون من الزكاة شيئا، وهكذا لو كان هناك من المساجين من أخذوا ديون ربوية فلا يعانون في على هذه المنكرات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا كنت في ختمة وردت أن أبدأ ختمة جديدة وأكمل على الباقي بنفس الوقت هل يجوز؟ لا بأس بذلك، يجوز الإكمال على الباقي والله تعالى أعلم. يقول السائل: مع هذه الأوضاع وضعت مرة في شاش وربطته في الحنفية بشاش، هل يجوز أن أتوضأ من هذا الماء أو لا يجوز؟ أرجو الإفادة. وضعت مرة، لعل المقصود السائل مرة، وضعت مرة في شاش وربطته في الحنفية بشاش، لعله خوفا من الكورونا أن يقع في الماء. على كل حال إذا كان طعم المرة ظاهرا في الماء فهذا ماء طاهر وليس بالطهور، فلا يجوز الوضوء منه ولا يجوز الاغتسال منه. أما إذا كان طعم المرة أو رائحة المرة غير ظاهرة فحينئذ الماء باق على أصل خلقته، يجوز التوضؤ منه والاغتسال منه والله تعالى أعلم. يقول السائل: زكاة الفطر هل يجوز أن أخرجه مالا لأجل المحتاجين؟ الجواب لا. الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا طعاما، وأما إذا كان هناك أناسا فقراء محتاجين للمال فيدفع إليهم زكاة المال وليس زكاة الفطر. يقول السائل: أخي عنده مبلغ مالي في البنك وكان قد وضعه وديعة ورث من الوالد منذ 8 سنوات ولم يخرج عنه الزكاة، وهو حاله ليس بالميسور ولكن عنده إعاقة في اليد، فهل يفهم ويعرف ويخرج زكاة ماله أو لا؟ أما إذا كان بالغا رشيدا فإن الإعاقة في اليد لا ليس بمانع من كونه يخرج الزكاة، ما دام عنده هذا المال الذي ورثه من أبيه وهو مكتنز وقد حال عليه الحول، فيجب عليه أن يخرج زكاة عن هذا المال ويفهم أنه يجب عليه إخراج زكاة المال. وأما إذا لم يكن رشيدا كان يكون في عقله شيء، فحينئذ الواجب على من هذا المال تحت يده وليه هو الذي يخرج زكاة هذا المال ما دام أنه مكتنز وقد حال عليه الحول والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل على الذهب الملبوس زكاة؟ هذه المسألة مسألة خلافية، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الذهب الملبوس إذا كان نصابا 85 جرام فما فوق، ثم كان لا يلبس إلا أحيانا، المرأة لا تلبس إلا أحيانا، فحينئذ نقول يجب الزكاة في مثل هذا الذهب ومثل هذه الحلي والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندي ذهب ونقص وزنه عن العام الماضي، كيف أستطيع أن أخرج زكاته علما بأنني أخرجها في أواخر رمضان؟ طبعا نحن في مثل هذه الظروف لا نستطيع أن نذهب إلى أهل الذهب ونوزن الذهب، فبناء على هذا يمكن لهذه السائلة أن تخرج الزكاة من الذهب الموجود عندها بتقدير، ثم إذا انتهت الأوضاع تتيقن، فإن كان ما أخرجت أكثر من الواجب فالزيادة صدقة، وإن كان أقل فتخرج الباقي إتماما للزكاة والله تعالى أعلم. يقول السائل: حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر والقبر يوجد في سور المسجد وليس داخل المسجد، وهل يختلف الحكم إذا كان تجاه القبلة أو غير. أما إذا كان القبر في سور المسجد وكان بين القبر وبين المسجد فصل بطريق أو أشجار أو حائط مستقل آخر، فحينئذ لا بأس بالصلاة في هذا المسجد. وأما إذا كان القبر ملتصقا بالمسجد ولا يفصل هذا القبر عن المسجد شيء إلا جدار المسجد، فحينئذ لا يصلى في مثل هذا المسجد إذا كان في القبلة. وأما إذا كان على يمين أو على شمال أو خلف المسجد وهو خارج جدار المسجد فلا بأس إن شاء الله تعالى. يقول السائل: أصل إخواني ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي بالكلام، وحاولت أن أصلهم وأرسلت لهم بهدايا في رمضان ورفضوها، هل أنا علي إثم وهل أنا قاطعة رحم؟ أقول لهذا السائل أو هذه السائلة: ما دمت على هذا الحال أنك تصلهم وهم يقطعونك وتحسن إليهم وهم يسيئون إليك وأرسلت إليهم الهدايا وهم رفضوا، فاستمر على هذا الحال فأنت على خير وأنت على تقى ولست بآثم ولا بقاطع رحم، وإنما الإثم على من يقطع ومن يسيء ومن يرفض الصلة والرحم. نسأل الله عز وجل أن يصلح بينكم، وعليك بالدعاء حتى يصلح الله ما بينك وبين إخوانك. نختم هذا المجلس بهذا السؤال، يقول: في هذه الأيام بسبب كورونا في دولتنا بعض الممنوعات حتى يقولوا أن لا نجتمع في المساجد في يوم العيد، وسؤالي: هل يجوز أن نجتمع في بيوتنا في يوم العيد؟ الجواب: الإخوة الذين يعيشون في بلاد الكفار وهم في الحظر، فمعلوم أنه ليس لا يمكنهم الذهاب إلى المساجد والمصليات، فعليهم أن يصلوا في بيوتهم صلاة العيد كما وضحناه في سؤال مستقل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.